بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 19 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس أي ومع هذا البرهان النير من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أمثالا من الأصنام يحب عن الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهي وبال عليه والعياذ بأكرم الأكرمين والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر أي والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وإنما قال ولذكر الله ليستقل بالتعليل كأنه قال والصلاة أكبر لأنها ذكر الله. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وقال ابن عطاء ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأماني ولأن ذكره لا يفنى وذكركم لا يبقى. وقال سلمان ذكر الله أكبر من كل شيء وأفضل. فقد قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. في الحاشية واحد بالنسبة لواحد واثنان قد قرأته ووصلت إلى ثلاثة وهو عن الحديث الذي ذكرته منذ قليل رواه مالك والترمذي وابن ماجه وتابع بعون الله عز وجل. وسئل أي الأعمال أفضل؟ قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله. في الحاشية أربعة رواه ابن شاهين وابن النجار كنز العمال أتابع بعون الله عز وجل أو ذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم أو ذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية أو ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من غيره. والله يعلم ما تصنعون من الخير والطاعة فيثيبكم أحسن الثواب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالخصلة التي هي أحسن وهي مقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم كما قال ادفع بالتي هي أحسن كما في سورة المؤمنون. إلا الذين ظلموا منهم فأفرطوا في الاعتداء والعناد أعيد فأفرطوا في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة وقيل إلا الذين آذوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو إلا الذين أثبتوا الولد والشريك وقالوا يد الله مغلولة أو معناه ولا تجادلوا الداخلين في الذمة المؤدين للجزية إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة ومنعوا الجزية فمجادلتهم بالسيف والآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين وعلى جواز تعلم علم الكلام الذي به تتحقق المجادلة وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون من جنس المجادلة بالأحسن. وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوهم. في الحاشية واحد رواه أحمد وأبو داود. أتابع بعون الله عز وجل. وكذلك ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب أي أنزلناه مصدقا لسائر الكتب السماوية أو كما أنزلنا الكتاب إلى من قبلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه ومن هؤلاء أي من أهل مكة من يؤمن به أو أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أهل الكتاب ومن هؤلاء الذين كانوا في زمان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما يجحد بآياتنا مع ظهورها وزوال الشبهة عنها إلا المتوغلون في الكفر المصممون عليه ككعب بن الأشرف وأضرى به. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.